آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد سبق بعض أحكامها العامة في قوله تعالى في الآية السابقة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقوله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر تقدم أنه مصدر مقرون بحرف الفاء في جواب شرط ومحل جزاء، فيراد به حينئذ الأمر، فيكون معناه فصوموا عدة من أيام أخر. وقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فيه مضمر مقدر وهو فأفطر، ولا بد من تقدير ذلك المضمر لأن الله سبحانه وتعالى أوجب أولا فعل الصوم على عموم المسلمين، ثم رخص سبحانه في تركه للمريض والمسافر. وقد حكي الإجماع على لزوم هذا الإضمار، قال أبو الوفاء بن عقيل في الواضح: تقديره بإجماعنا فأفطر. وعلى ذلك فالتقدير في هذه الآية فأفطر فصوموا عدة من أيام أخر، وهذا من حذف الباء مع المعطوف بها، وهو جائز إذا أمن اللبس. قال ابن مالك: والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت. وهذا من دلالة الإضمار والاقتضاء، وهي دلالة مستخدمة في كلام العرب وفي القرآن كما لا يخفى، لكن لا بد من الدليل عليها من السياق وغيره. قال أبو الفرج بن الجوزي: لا يجوز الإضمار إلا أن يجري ذكر أو دليل ذكر فيكون بمنزلة الذكر. وقد ترك ذكر المحذوف لدلالة السياق عليه في هذه الآية اكتفاء بالمسبب الذي هو قوله فعدة من أيام أخر عن السبب الذي هو الإفطار. قال ابن الرفعة: تقديرها فأفطر فعدة من أيام أخر. قال: ومثل هذا الإضمار ملحق بلحن القول، وهو ما يفهم من سياق القول وإن لم يصرح به. قال الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، انتهى كلامه. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وخالف بعض الفقهاء فلم يعملوا دلالة الإضمار في هذا الموضع، فأوجبوا القضاء على المريض والمسافر ولو لم يفطرا. وقد تبنى رأيهم مستدلا لهم أبو محمد بن حزم فقال: من سافر في رمضان سفر طاعة أو غيره ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا أو بلغه، وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك، ويقضي بعد ذلك في أيام أخر. ثم قال: وله أن يصومه تطوعا أو عن واجب لزمه، أو قضاء عن رمضان خال لزمه، وإن وافق فيه يوم نذره صامه لنذره. وهذا القول بهذا البناء الذي بناه واهن، حيث لم يثبتوا دلالة الإضمار التي يدل عليها السياق ومفهوم الكلام، واعتبروا الأمر عزيمة وليست برخصة. وظاهر القرآن يدل على خلاف قولهم، وذلك أن ظاهر الآية وسياقها يدل على الرخصة والتخيير، وهي قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبذا يتبين أن قول الله تعالى فعدة أي فصوموا عدة من أيام أخر، فهذه الصيغة للأمر وهي معلقة على شرط مضمر وهو قول وهو فأفطر، فدل على إضمار سياق الكلام ومفهومه وليس أمرا معلقا على وجود المرض أو السفر فقط كما تبين. ومما يستفاد من الآية من الفقه أن في هذه الآية دليلا على اشتراط الصحة والإقامة لوجوب الصوم لا لصحته، فقوله تعالى: من كان منكم مريضا، دليل على سقوط وجوب صوم رمضان أداء على من كان مريضا، فمن ليس مريضا ولا على سفر فهو الصحيح المقيم، وهذا هو شرط الوجوب. ففي مفهوم هذه الآية بيان شروط وجوب الصوم، وأما منطوقها فإنه يدل على أن المرض والسفر علة لجواز الفطر. وقد ذكر جمع من الأصوليين أن جميع أدوات الشرط إيماء للعلة، وخصوصا إذا جاءت بعد فاء التعقيب كما في هذه الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإنه إيماء إلى أن العلة لجواز الفطر هو المرض أو السفر، فحينئذ يستدل على ذلك إما بالمفهوم أو بانتفاء العلة. ومما يستفاد من هذه الآية أنه يدخل في حكم الرخصة بالإفطار لعلة المرض أو السفر كل صوم واجب كالكفارات، إذا قيل بأن وجوبها على الفور فحينئذ يجوز التأخير لعلة المرض أو السفر، ويسقط كذلك في صوم الكفارات والنذور التتابع بوجود أحد هذين القيدين المرض والسفر، وهذا من باب الأولوية لأن آكد الواجبات الأركان الخمس وهو صيام رمضان. وسأذكر أول الوصفين في هذه الآية وبعض ما يتعلق به وهو المرض، فإن في هذه الآية دليل على إباحة الفطر في الصيام الواجب للمريض، وهذا بإجماع. قال الموفق: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والأصل في ذلك قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، انتهى كلامه. وقال الشيخ تقي الدين: استفاضت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة الصوم للمسافر فالمريض أولى، وهذا مما أجمع عليه المسلمون في الجملة. وفي هذه الآية دليل على جواز الفطر لمن طرأ عليه المرض في أثناء صومه في النهار، بأن كان صحيحا في أوله ثم طرأ عليه المرض في أثناء يومه قبل غروب الشمس، فإن قول الله عز وجل من كان منكم مريضا يشمل الصورتين: من كان مريضا في ابتداء اليوم فأبيح له الفطر حين ذاك، ومن طرأ عليه الفطر في أثناء اليوم، لأن الحكم فيهما سواء ولا فرق بين الحالتين. وهذا تقرير لما قرره أهل العلم أن الغالب أن الابتداء كالاستدامة. قال الموفق في الكافي: من أصبح صائما فمرض في النهار فله الفطر لأن الضرر موجود، انتهى كلامه، فعلق الحكم بالعلة. أسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.